امال انا اللي بتفرح بيه؟ انا اللي بتفرح لما كيلو لحمه مشكله او كيلو لحمه في راس ب105؟ ها ها بس لله شكرا. اسمك نزل في اللي هيطلعوا بيت الله الحرام يحجوا ماشي، حاجه عظيمه. وابنك حفظ جزء عمه، يا سلام علينا لما كان الواحد يحفظ جزء عمه زمان، لابد من حفله تقام. قال ايه ده؟ يقول لك ده ابنه حفظ جزء عمه، حاجه عظيمه. النهارده قال عاملين ركن اسمه ركن الهواه في الاذاعه للي يحفظ 10 اغاني. يطلع الواحد كده هو طويل عريض زي النخله، ويطلع يقول بعض الصبر مطال، هتف الشعب وقال حققنا الامال. امال ايه؟ امال ايه اللي حققناه؟ امال ايه؟ ده موسى دايما بيقول كنا نتمنى من العرب ان يعترفوا بنا، والان اصبح العرب يتمنون منا ان نعترف بهم. امال ايه؟ امال ايه؟ امال فهمية؟ امال ايه؟ طب ما احنا صلى على الحبيب قلبك يطير. لما يوصلك حاجه من الله نعمه من نعم الله، تقوم اول عمل تعمله تسجد شكر لله. انما للاسف الناس النهارده لما الواحد يعمل عمل سيء يقول لك نصيبي فيك، يسقط في الامتحان يقول اعمل ايه؟ مكتوب علي. ولما ينجح مش هو اللهم لك الحمد، يقول انا ذاكرت، ده هنا عقل مش مهلبيه. سلام عبقري، اي مش فاهم. خلاص لا، ويجعلون لله ما يكرهون. ده الحاجه الحلوه تنسبها لنفسها، والحاجه السيئه تنسبها لقضاء الله. ليه؟ وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. اللي يحب النبي سمعه الصلاة عليه. ولذلك شوف النبي عليه، قال من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله بها عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله بها عليه ألفا، ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفه على كتفي على باب الجنة. وإذا تعرف الناس الصالحين كان لما الواحد يدعي كان يبدا الدعاء بالصلاه على النبي الاول، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ويدعي، وبعد ما يخلص دعاء يقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، يوم يحط الدعاء بين صلاتين على النبي، مبدوء بالصالح ومختوم بالصالح، ويقول لك ايه؟ لن يرد الله دعاء بين صلاتين على رسول الله. لان الدعاء طالع مدرشن بالصلاه على الحبيب. والنبي قال ايه؟ اولى الناس بشفاعتي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه. ولذلك الصلاه على النبي بتفرج القبر، اللي يكون مهموم او مغموم يكثر من الصلاه على رسول الله. وبتعمل ايه كمان؟ يا خضر ابيض، طب الصلاه على النبي، النبي بيقول بينما رجل من امتي يمشي على الصراط يتكسر مره وتلسعه النار مره اذ جاءته صلاته وسلامه علي فصار على الصراط كالبر. عمال يتمصلح يمين وشمال وحيع، واللي بيع هنا مش بيع في قصر النيل، ده بيع في جهنم كبري كبري ماشي. لما المؤمن لما يجي على الصراط

اللي اسمه الدكتور محمد سعاد جلال، وده استاذ في كلية الشريعة بالازهر، اللي قال ان دخول السماء مش حرام لان النبي قال ان الحرام سبعة بس، وحتى لما حد يذكر السبعة ما عرفش يذكرهم زود عن النبي كلام وشال كلام. النبي بيقول استنب السبع الموبقات: الاشراك بالله والسحر وقتل النفس واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف يعني الهروب من ميدان القتال وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات. هو حط منهم الزنا، بينما الزنا ده له حديث لوحده. ودي سعاد جلال قال لك ايه؟ قال لك ما دام دخول السين ما النبي ما قالش دخول السين. طب النبي قال في الحديث يا اخوانا شرب الخمر؟ طيب النبي قال شهادة الزور فيه؟ النبي قال الغيبة فيه؟ دي الكبيرة 300 كبيرة يا سيد سعاد او يا ست سعاد، ده الكبيرة 300. شوف الدجل، شوف الدجل وشوف الكذب حتى على النبي. وده استاذ علم اصول الفقه، اصعب علم لكل الشريعة، ملوش شغلانه غير مره يقول البيره شربها حلال، يقول السيمه حلال، العاده السريه اللي بيعملوها الشبان حلال. هو قاعد كده يضحكوا عليه شويه الحال بتوع الصحافه: يا دكتور نعم عايزينك تحلل لنا النهارده البيره. حاضر، اشرب يا جدع، اشرب. اه اشرب يا سيدي، خد السيمه يا سيدي عشان تشوف ايه سكر هاني، عشان تشوف سكر هاني. تعرف سكر هاني فيها ايه؟ والله واحد بيحكي لي عنها، فيها واحد اسمه عبد المنعم ابراهيم لابس باروخه وفستان ومش متكفف كده وعامل بيزاز في صدره، يعني حتى البيزاز بقى صناع. اه يوم البزين يقعوا منه الجمهور يضحك. قلت سبحان الله، هي اسرائيل عايزه رجاله ولا عايزه نسوان؟ يا اخوانا ده موسى دان زي الغول، اذا الذئب استحال بمصر ظبيا فمن يحمي البلاد من الذئاب؟ من يحمي البلاد من الذئاب؟ ارى منكم فريقا حين يمشي يحك بانفه طرف السحاب، يحاكي ليس في صله وفيه وليس لدى الكواعد ليس راب، وأصر شعره المضغوط يحكي وميض البرك أو لمع السراب، ولا يخشى على شيء ويخشى إذا صار التراب على الثياب، عجبت من الفتى يبدو فتبدو عليه نعومة فيض الكعاب، إذا الذئب استحال بمصر ظبيا فمن يحمي البلاد من الذئاب؟ دول اليهود ذئاب، ده احنا نقول مرة تانية اسعب من على فن ده بتزود، يعني بتزود الخرابة كاي كميد. الله يقول لك النبي ما قالش تقول الدين، قال ده وهو الاسلام لما بيتكلم بيتكلم عن السينما والتياتر والاذاعة، الاسلام في قاعدة واحدة: الحلال ما حرمه الله والحرام ما حرمه الله. هم ربنا بيقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، تقوم تقول لي الا في السينه؟ هو ربنا قال الا في السينه؟ اهم دبرهم على طول. ولا هتعمل زي مصطفى فند محمود لما قال احنا عايزين نصوص القران تفسير عصر؟ مدد يا ابو درس، هتعمل ايه؟ قال لك انا ماشي اشرح فؤاد، لو غمضت عليا كان ما اشرح كل نسوان، اعمل ايه؟ لا ابص للمرأة بس بنية ان انا بتفكر في عظمة الله. يا حبيبي يا مدد، اه بص يا اخويا على كيفك بس، وبضحك كده اقول لها ايه؟ الله ده مستبشر عصري، ده كراس عصري. البص يا اخو بص، بس ما تبص، لا اله الا الله، ان الله جميل يحب الجمال. اه امال ايه؟ امال ايه؟ لا بص يا اخو، اقول لها اين من عيني هاتيك المجال يا كباب الفرن يا بغل الصراط، اين عشاقك صياع الليالي؟ ده كلام ده انت ما لقيتش حاجة تعرف في عظمة ربنا غير النسوان. وربنا قال افلم ينظروا الى النساء فوقهم، ولا قال افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروض. فانت النبي ما قالش ادخل السيمة، انما وضع القواعد الى يوم القيامة. قال كل المؤمنين يغضوا وكل المؤمنات يغضضن. مناظر بتثير. الشاهد في هذا الكلام اني ما فيش حد رد عليه في الجرايد غير خالد في كلية الهندسة. رد عليهم الجمعة. فلما رد عليه يوم الجمعة وقال له يا سيدنا الشيخ حرام تقول هذا الكلام، لان الاغاني والهلس اللي داير والصفير والنظر للنساء العاريات وسكر هانم ومن بيت للمدرسة قصة بنت عاملة انها بتروح المدرسة وتروح تلف مع حبيبها، كل ده تحطيم. ازاي انت تبيع الفساد والرذيلة؟ فالجمهورية نشرت رب هذا الصالح. اخوه جاي امبارح بيقول لي احنا خايفين على اخوي. بقول له ليه؟ قال لي اللي ياخدوه. قلت له ياخدوه فين يا ابني؟ ياخدوه فين؟ قال لي ده ابويا طول الليل يشتمه ويقول له طول ما انت ماشي ورا الشيخ كشك ما انتش نافع. لا حول ولا قوة الا بالله. قلت له هو ايش معنى مش نافع؟ سبحان الله. قلت احنا هنرشح نفسنا اخر السنة ما تنسوناش مادة الشعب. يا اخوانا اللي يمشي ورانا مرحبا بيه. انما احنا بنوديش الناس في جاي، احنا بنفتح. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف ولو مشى معه وهو ولا مطربه. السلام. الله يفتح عليك يا لو كان من اتباع هيدا الشاعر ولا وردة الجزائرية ولا شادية المصرية ولا يبقى كلام سليم وراجل متمدد. شوف شوف حتى الجبن وصل بالمسلمين الى اي مدى. والله يا ابني ما قدر لفكيك ان تمضغاه فلا بد ان تمضغاه فامضغه بعزة. والله العظيم امضغه بعزة. يعني انا يوم دخلت السجن عبد الناصر راح لواحد طبيب خاص اسمه احمد ثروت، كان طبيب من اطباء الخصوصيين وكان بيصلي معانا، وقال له الراجل ده مظلوم 100% ودخول السجن حرام واتقي الله فيه. قال له كلمه ايه؟ قال له انت ما دام قلت كده مش هيطلع من السجن ما دمت حيا. فربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يبعث له موسى ديان يضرب البلد ضربه يدربك. احنا ما كنا نصلي الفجر في سجن طرع، مره واحد بيصلي بنا الفجر الله يمسيه بالخير، فوقف بعد القنوت بيقول اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وبعدين جه في الاخر وقال ايه؟ اللهم احفظه. رهبط مين يا ابني؟ قال لي بتوع الثوره، قلت له دعوه تحط اللحظات عشان اللهم اهدنا. قال لي بقول لك ايه؟ هي الدعوه دي اللي ربنا هيستجيب. بقول له ايه؟ قال لي انا هطلع مدخنه من قلبي. يوم خمسه يوم بس انا هو احمد سعد بيقول ايه انا بقول طار الصبح طياره ولا جبانه؟ يا دكاش طياره ولا جبانه؟ المغرب واعلى 700. طب انت خلصتوا امريكا؟ ثاني يوم انا ده الجيش هينسحب، اضرب الدبابات تضرب في المدافع وعند ممر مثل يلطشوا في بعض واسرائيل عماله شغاله بالنظام. قال لي شفت ده؟ اللهم ايه؟ قلت له لخبطه. قال لي اتلخبطوا؟ قلت له عفارم عليك. اللي حب النبي محمد يسمعنا الصلاه عليه. ده ما تخافش الا من واحد بس، اللي بيقبض الارواح ربنا، اللي بيقسم الارزاق ربنا. ولذلك قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. مالك الامر هو الله، الله وحده لا شريك له. يعني ما فيش حد يقدر يقول لي ملك الموت روح اقبض روح فلان غير ربنا بس. والله ما في غير ربنا بس، ولا واحد يقدر يمسك مفاتيح الارزاق غير واحد بس. لو ان ابن ادم ركب الريح فرارا من رزقه لركب الرزق ارقى حتى يقع في فم ابن ادم. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام.

شوف البلاغة بتاع النبي، يقسم الصلاة من اولها لاخرها الى ثلاث محطات. المحطة الاولى مفتاح، والمحطة الثانية تحريم، والمحطة الثالثة تحليل. تفتح الصلاة ايه؟ ما الصلاة عبارة عن قصر من قصور الجنة. مفتاحه ايه؟ تحريمه ايه؟ تحليله ايه؟ اللي يحب النبي صلى عليه. المفتاح اللي نفتح فيه قصر الصلاة ايه؟ مش قصر الثقافة بتاع الشيوعيين، لا، قصر الصلاة. مفتاحه ايه؟ الطهور، انك تتوضا، تكون طاهر الثياب، تصلي في مكان طاهر، تكون طاهر البدن، تكون قبل هذا وبعد هذا طاهر القلب. لانك هتواجه، مش هتواجه وكيل نيابة، ولا قاضي محكمة جزئية، ولا قاضي محكمة امن الدولة، ولا الفريق الدجوي اللي راح في الدين داقية. ده انت هتواجه مالك الملك وملك الملوك. ده نهار ما بتلتفت في الصلاة النبي بيقول ان احدكم اذا قام يصلي نصب الله وجهه اليه، فاذا التفت العبد في صلاته قال له الله عبدي اهناك خير مني حتى تلتفت اليه. ده انا قدامك. يا سلام يا سلام على العظمة يا رجالة النبي. شوف انت واقف قدام مين؟ ده انت مش في لجنة امتحانات ولا في طابور الميدان، ده انت في لجنة امتحانات بتخاف ترمش. حتى لو معاك برشامك تبقى نفسك المراقب بس يروح يشرب شوية مية عشان بس تعرف تتصرف. ابدا تبقى واخد بالك قوي، ولا تلتفت ليمين ولا شمال. ولو ابوك قال لك تعالى عشان عمك مات تقول له سيبني، ده لو تنتحر ما صحش مستقبلي. اما بتبقى في طابور الجيش ما بتقدرش تلتفت لان البتشاويش واقف. لو التفت يخليك تجري بالمخله تزحف في الميدان لمده ساعه. شغل ظلم بظلم وجبروت، خصوصا اذا كان اللي داخل الجيش مجند. الشاويش بتاعه بقى ما يعرفش الالف من المتنى بتاع الجامع الازهر، يطلع حبة عينه ايه اتعلم. يا سيدي كفايه حسد وكفايه حقد على العباد. ده احنا ما فيش حد بيكره بعضه قدنا المسلمين. والخيبه اللي حلت فينا لو واحد لمس جلابيه نظيفه لابد الناس تعمل له نيابه اداريه. جت منين؟ ده ما بيكسبش، ده مرتبه 12 جنيه. يا سيدي يمكن واحد شحن فاز. انت بتحترمت على الكفاءه، ما تسيب الخلق للخالق. هو انت ربنا عينك رئيس سوار المحاسبة على عباده؟ ده ان ربنا لنا حبيبه فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ايه المسألة دي؟ ما تريح اعصابك يا اخي، ما تسيب الخلق للخالق يا اخي. يا اخي ولا تقف زلات العباد تعدها، فلست على هذا الورى بمسيطر. لا تتبعوا عورات الناس، فان من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر داره. فانا نفسي نسيب الناس تحلها، نفسي. اما تلاقي جارك في خير افرح له، لانه اذا ما نفعكش مش هيضرك. جارك في خير افرح له، لانه لو ما ادكش من الخير اللي ربنا اداهوله مش هيضرك. مش هيجي اول شهر يقول لك شوف لي خمسه دي عشان اكمل على الايجار، خلاص اهو كفى خير وشره. ما تحبش نفسك. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من انسانيته ومن عظمة اخلاقه ان كان في واحد يهودي معتاد انه يجيب القاذورات يحطها امام بيت المصطفى،

امال القلوب من؟ القلوب ربنا بيقول فيها افلا، شوف بقى جزء الاستقبال، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، عليها اقفال مقفول، عايزة تنفتح، تنفتح بايه؟ بذكر الله، بالخوف من الله. قبل ما تنام يا اخويا بدل ما تلعب 10 طاولة وتجيب الشطرنج، لا، قل لا اله الا الله 100 مرة، قل استغفر الله 100 مرة، قل لا حول ولا قوة الا بالله 100 مرة، قل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 100 مرة، تقوم الاهداء. هذا كله يكون في القلب مغناطيس رباني، يخلي القرآن يوصل الى القلب، ما يخليش بين المغناطيس وبين القلب طبقة عازلة كالشمع، لا، ما هو ايه؟ ان القلوب لتصفى كما يصفى الحديد. قالوا فهل لذلك من جلاء يا رسول الله؟ في حاجة لجل القلوب فيها؟ قال نعم، تلاوة القرآن وذكر الله. انا بقاسم من المنام راح للسرير عشان يقول له بقى اذا انا اقدر اجيلك ببشرة اللي مش جايبها بقى من مدير عام الدعوة ولا من مدير الوعظ بالازهر، لا ده من الحبيب، من الحبيب. امال ايه؟ جايبها من الحبيب نفسه، من سيدنا النبي. ما هو اللي ينام على استغفار وصلى على النبي يوم يشوف النبي، انما اللي ينام بعد ما شاف فيلم سكر هانم ومسرحيه العيال كبروا يشوف صوفيا لورين. امال ايه يحشر المرء مع من احب؟ واللي ينام بعد ما يلعب دور طاوله كده ويتخانقوا مع بعض وشيش بيش، ده هيشوف في المنام يشوف انه بيتخانق مع صاحبه، بيضربوا بعض عشان الطاوله، بيضربوا بعض بالطاوله، يصبح يقول لك انا شفت في هو ده منام برضه؟ ده انت نايم دماغك خالي عن ذكر الله، دماغ فاضي، الشيطان ما عشش فيه لان ما ذكرش الله قبل ما ينام ولا عرف حق الله. وحد الله لا اله الا الله. ابو القاسم الجليب لما راح للسري عشان يبشره قبل ما يتكلم، ام السري قال له يا ابا القاسم الا تعظ الناس الا باذن من ابي القاسم؟ اتاب الجهاز مفتوح، الارسال مفتوح لك برضه. اتاب الثاني كان برضه الجهاز. يا سلام يا سلام على القلوب النظيفه بتاعت ربنا، كالمرآة المجلوة لا ينعكس عليها الا نور الحق. مرايه مجلوة، انه قلب نايم نظيف، لا في حقد على حد ولا حسد على حد ولا بغضاء ولا بايخ يدبر مقلب لحد ولا مكيدة لحد. يا سلام، انت يا ابني ما توقف لما يجيلك الاذن من عند سيد الواعظين. راح ابو القاسم يوعظ الناس، فاهل البصرة قالوا ده النهاردة هيلقي الدرس بعد العصر ابو القاسم الجنيد لاول مرة. فواحد مجوسي كافر من عبدة الكواكب وعبدة النار، قال لابد ان اذهب اليه واهرجه. انا هوضب لي سؤال اقلبه فيه، ولبس عمة وكاكولا كهيئة علماء المسلمين، وراح قعد في وسط المصلين، خلى ابو القاسم لسه هيبدا الافتتاحية. قال له انا ليا سؤال. ما ينفعش ناس تتعمد كده ان لما يلاقوا واحد ربنا فتح عليه شوية يوم يقول لك اطفي نوره بايه؟ بسؤال محرج. لا اله الا الله. هم حاسك لا اله الا الله. الحكاية حصلت معايا اول ما طلعت في المسألة كبير. انا كنت بقعد وانا لسه طالب في ثالثة ابتدائي في الارض. لان الابتدائي بتاع الازهر كل الابتدائي بتاع المدارس يعني. في الابتدائي بتاع الازهر كان معانا ناس متجوزين ومخلفين ما تقولوش يعني. لا يعني كان معانا ناس الواحد يبقى حاجة يسمع الدرس يجي لابنه في الفصل يقول له حاضرش يا بابا. فاول قال ما رحت وعز رحت قرية من قرى مصر. كنت لسه طالب في كلية اصول الدين وبعدين امام المسجد راجل عجوز بتحت 60 سنة. فازاي انا بقى يعني كده هقعد اوعظ الناس والناس عايزة تسمع مني انا بالذات؟ لا يبقى لابد نشوف له برضه ايه يعني مدفع نشوف له كده خروع نزفه. فايه الحقيقة انا اول موعد كنت اول ما اقعد مثلا في مكان جديد ابدأ الحديث بحديث سيدنا جبريل. ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان ما علامات الساعة. اسمه فرش متاح. ليه؟ عشان نبدأ نرمي اساس الاول اسلام وايمان واحسانه والساعة. واحد خلاني لسه بتكلم في الاسلام اللي هو الامام بقى الكبير بتاع الجامعة قال لي يا عايز اسأل سؤال. الفلاحين بقى قاعدين ولو الواحد بقى يعني قال مش عارف اللهم انه هيطلع من البلد بزف هم هتقعد تقعد عليه يبقى شيخ مقطوع نفسه. انا لقيت الراجل اتحرك كده وقال لي سؤال. انا عارف بقى انه سؤال ازهري من سنة 37 ايام ما كانت المعزة تدخل الجامعة الازهر تاكل ملزمة نحو من ازهر تطلع تقول ما ما لازم تصرح مع الساعة. قلت الطف يا رب الطف يا رب. قال لي يا سيدي انا عايزك تجيب لي آية من القرآن يكون فيها امرين ونهيين وبشارتين وخبرين. يا خبرك يعلم بك ربي. بيني وبينك لو بقى الانسان قعد بقى جرد القرآن 6236 آية بقى يكون النهارده آية وممكن ما يصلحهاش. انما اللي ربنا يستره العبد ما يصلحوش. انا فاكر واحنا طلبة راح زميلي برضه اشترى بقرشين صح طعمية. ما هو الطعمية دي بقى يعني لا مفر منها اطلاقا يعني كده تحطهم 30 سنة في الازهر كله طعمية. اما يبقى فيه ترفيه يبقى شايف بصار ثم طب. فبعد ما اكلنا قام بيقول لي شوف الورقة بتاع الطعمية فيها ايه. قلت له فيها ايه؟ قال لي فيها آية من القرآن. وبعد ما قرا علي الآية قال لي تتصور شوف مكتوب وفي هذه الآية أمران ونهيان وبشارتان وخبران. أنا لما أسمع حاجة لابد أشيلها في الخزينة يعني دي بقى تطلع وقت اللزوم. ولذلك في علوم كنت أسمعها من الشيخ في الأزهر لا يمكن أذاكرها بعد كده أدخل بقى الامتحان من بق الشيخ للامتحان على طول. سبع اشهر ثمان اشهر لان الناس كان عندهم اخلاص. الحقيقة المدرسين بتوع زمان كان عندهم اخلاص لانهم كانوا يؤدوا العلم لله. وما كانش المدرس مدرس وبس ده كان المدرس مدرس واب واخ ومخلص اجتماعي ومصلح اجتماعي واخوي اجتماعي. يعني كان قبل ما يشبح الدرس قوم يا واد يا فلان انت كنت ماشي امبارح بتشرب سيجاره مش حرام عليك يبقى ابوك شحت البلد وانت بتشرب سيجاره. انت كنت احد الاهوال يا ابني يعني يعمل عمليه فلتر للطالب على انه هو ابوه. ده كان التدريس زمان كده. فانا عرفت الايه بس ما اقدرش لما الراجل يسال او ما اقول له يا سيدي الايه كذا كذا كذا يقول لي لا انت عارفها قبل كده. لابد برضه هو وحيدك لابد اكون انا برضه ايه احدى منه عشان برضه مش واحد يحرمني لابد اصير مقص. قلت له طب يا سيدنا الشيخ عبد الرحمن استنى شويه علي قبل ما افكر. الفلاحين بقى بيني وبينك ايه مش عايزين يسمعوا حاجه وما عايزين يسمعوا الجواب بقى دلوقتي. ما هو قطع عليا خط الردع ده هو دخل عليا بالكوره ومفيش لا باك واقف ولا سنتر فيروي ده انا حرمها في السمك على طول انما انا لابد اصلحه قوي. قلت له يا سيدي بقى يعني خلاص خلصنا الدرس عايزين بقى السؤال بتاع الشيخ عبد الرحمن يا سيدي الايه يعني حضرت قال لي حضرت قال لي بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال لي طب قول لي بقى صنفها بقى. قلت له ده انا صنفها ليك ولابوك. اقول لك ما فيش حد بيكون حد على حاله والله ابدا والله ابدا. اوحينا خبر، ارضعيه امر اول، خفتي خبر تاني، القيه امر تاني، ولا تخافي نهي اول، ولا تحزني نهي ثاني، الا ردوه اليك بشرى اولى وجاعلوه من المرسلين بشرى ثاني. يبقى هذه امرين ولايين وبشارتين وخبرين. قال لي عفارم عليه. قلت له انا سبت دم منك الله. فشوف اما اقول لك ما تستاهلش في حاجه ابدا. اقرا ورقه الجرنان، واقرا ورقه المطلعه، واقرا ورقه الطعميه والجبنه الدبل كريم. يكرمك الكريم. وحد الله. فابو القاسم عندما وقف بين الناس واعظا، طلع الواحد مجوسي بقى. قال له ابو القاسم. قال له نعم. قال له في حديث عن الرسول يقول فيه اتق فراسك المؤمن فانه ينظر بنور الله. ما شرح هذا الحديث؟ وبقى واقف العلم قد كده والجبنه والقفطان والدنيا هيصه، ما حدش عارف ان ده مجوس. تعرف ابو القاسم قال له ايه؟ قال له انت عارف تعرف معناه؟ قال له قال له الاول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شوف شرح الحديث بس صرحا عمليا. بس يعني قال اطلع من دول انت هتلف على مين؟ ما انت هتبقى الورد في حي الجنينيه. مجوس وجاي كمان تتكلم عن النبي. انطق بالشهاده يا جدع. انطق بالشهاده. انا اعرفه. لا خلاص انتهت. انا عايزك تسمعني الصلاه على سيدنا عليه الصلاه والسلام. فالقلب عندما يستقبل الصلاه يعلم ان الله وجهه الى وجهه، فاينما تولوا فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب، فاينما تولوا فثم وجه الله، ان الله واسع عليم. الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ لان في الصلاة عموله وصلاة سوقي. صلاة سوقي اي كلام. قل لك يلا نخطف المنظر. وانت نسر يا ابني. ده اللي بيخطف ده النسر. تخطف ازاي؟ ده النبي لما كان يحب يصلي كان يقول لي بلال ايه؟ يلا نخطف المغرب يا بلال. لا ارحنا بها يا بلال. تعبانين عايزين نرتاح. يعني كاني وقت الراحه عند النبي ساعه ان يكون واقفا يصلي بين يدي الله. ده لما بيقولوا لك ان نسيبك هيزورك ولو صلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. طب امال لما ادخل اصلي اعمل ايه؟ انا في الامتحان ببقى خايف من المراقب، قدام القاضي ببقى واقف وداني كلها للسؤال عشان اجاوب. في اي مكان فيه مسؤولية بس اعمل حسابي. امال لما اقف بين يدي الله اعمل ايه؟ اسمع بقى وسمعني الصلاة على الحبيب. سيدة عائشة بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه فإذا حضر في الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. خلاص انقطع الإرسال بينه وبين الدنيا. شوف بينه وبين ايه؟ وبين الدنيا. واصبحت الإذاعة إذاعة متصلة بالله وحده. خلاص الموجات كلها اشتغلت على خط واحد تنقل إلى الله الواحد ومن الله الواحد. الصلاة. ولذلك النبي عارف ان احنا بشر فبيقول إذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء. اما يبقى الاكل محفوظ كل الاول. ليه يا نبي؟ قال لك لانك انت لو قمت كلت والاكل محفوظ وقمت صليت فقالك مش هيكون في الصلاة. سلطانية الشربة لسه بتدخن خايفة ان الوقت فقود ابنك يدخل ياخد الحتة الفرخة. فتبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى. لا إله إلا الله. دي المرحلة دي وزيك تاكل الأول وتبلع الثاني محصور بالبول. النبي قال لا صلاة لحاكم. الحاكم اللي هو المحصور بالبول يقول لك لا الدنيا برد بقى أن ناخد العيش أبو المرة وبس وضع بقى في قدوس. في قدوس وانت بتفيد هو انت في الزلزال. هو الوضوء والزلزال عشان تفكها. قوم يا راجل افرض ضغط الميه وارتاح عشان تقف بين يدي اللحمه ارتاح. مش تبقى محصور بالقوه وتقف اسطول من رجليك على بعض خوفا لا تعملها وتحفظها. ولو الامام قال بسم الله الرحمن الرحيم فاصمني لا ده هيقرا سوره القصص. اهو يا ريت كنت عملت. ما ينفعش. ما ينفعش. ربنا عايز يريحك. انت ما تعرفش ان حصر البول ده مضر للمثانه بيعمل التهاب في المثانه ويؤذي. وكذلك كتم الغازات الجوفيه تؤذي الامعاء. تؤذي الامعاء وتاثر على البصر وتاثر على المخ. ربنا عايز يريحك. يقول لك الاول يقف قدامي وانت مرتاح تمام. تمام. ده احنا لما تقعد تسمع تمثيليه زي بتاع الجكار اللي بتعرض دلوقتي في القاهره ويقف ولد تافه اسمه محمد صبحي يقول للممثله القبله بتاعت اللي قبل ثالث ده كان تقول له 50,000 جنيه. يوم يبص للمتفرجين ويقول لهم ايه؟ شوفوا القبله ب 50,000 جنيه هذه احدى علامات الساعه. شوف الدخوليه حتى بعلامات الساعه اللي في العقيده. العقيده ده محمد يا صبحي هو اللي يحدى علامات الساعه لانك انت المسيخ الدجال. ده احد المساسخه احد الدجاجيله. قال ما لهوش حاجه يتهكموا عليها غير عقيده رسول الله. وبعدين ايه؟ يسموا الوزاره دي ايه؟ وزاره الثقافه. ما هي دي الثقافه ولا دي القلب؟ سموها وزاره القلب. انما دي مش ثقافه ده تحطيم للبيوت. ده هدم للقيم هدم للعقيده. وحد الله لا اله الا الله. شوف ربنا العشاء والعشاء تبقى تتعشى الاول عشان ربنا عايز يوقفك قدامه وانت في غايه الراحه. وبيقول لك لما تيجي تصلي ارفع ايديك وانت بتقول الله اكبر. طب ارفع ايدي ليه يا ربي؟ قال لك عشان تطرح الدنيا وراء ظهري. خلاص يا دنيا روح انت لورا بقى للخلف دور. امال انت رايح فين؟ انا للامام دور. ففروا الى الله. ففروا الى الله. مش تفروا من الله. فروا الى الله. اني لكم منه نذير مبين.